ومن جملة التهم التي يروجها بعض الناس الزعم بأنها مخترقة من أحزاب محظورة. وهذه الدعوة إن كان صاحبها صادقا فإنه يجب عليه نصحا لولي الأمر أن يرفع هذه البينات إلى ولي الأمر، وإذا رفعها إلى ولي الأمر فقد برئت ذمته. فلو استبان لولي الأمر شيء ثم ترك الأمر على ما هو عليه فإن ولي الأمر يطاع، فإن ولي الأمر له من النظر في المصالح العامة للمسلمين ما ليس لأحد من الناس، ويجب على غيره طاعته. وإنما يؤول مثل هذا القول إلى دعوتين ماكرتين، إحداهما الترويج للأحزاب المحظورة بأن منهم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا من هيئة كبار العلماء، وحينئذ يقول العامي إذا كان هؤلاء هم من تلك الأحزاب فتلك الأحزاب على الحق. وتقابلها دعوة ماكرة أخرى تريد توهين مقام هيئة كبار العلماء لإسقاطها في نفوس الناس، وعند ذلك تمرر الأفكار السيئة والاعتقادات الباطلة بين الناس بدعوى أن هذه الهيئة ليست محلا لقبول ما يصدر منها من الكلام. ولأجل هذا عمد ولي الأمر إلى إصدار أمر ملكي في 13 من ربيع الآخر سنة 32 و400 و1000 بالتحذير من المساس بالنقد أو الإساءة للمفتي العام أو أعضاء هيئة كبار العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.